إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج للقاء المشركين في بدر استشار الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وإنما كان يريد رأي الأنصار، ذلك أن الأنصار كانوا أكثر القوم. ثم إنهم لما بايعوه بيعة العقبة إنما بايعوه على أن ينصروه في المدينة، وبدر كانت خارج المدينة، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يعرف موقف الأنصار في هذه الغزوة، فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أشيروا علي. فقام أبو بكر رضي الله عنه وهو مهاجري ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، قام فتكلم وأحسن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له فجلس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أشيروا علي. فقام عمر وهو أيضا مهاجري فتكلم وأحسن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له فجلس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أشيروا علي. فقام المقداد بن عمرو وهو مهاجري أيضا فتكلم وأحسن، فكان مما قال: يا رسول الله، امض حيث أراك الله، فوالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، والذي بعثك بالحق، لو ذهبت بنا إلى برق الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له خيرا فجلس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أشيروا علي. ففطن سعد بن معاذ وهو أنصاري وسيد في قومه، فقام وقال: والله يا رسول الله لكأنك تريدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل. فقال سعد كلمات نورانية تكتب بماء الذهب في صفحات التاريخ. قال سعد: يا رسول الله، إنا قد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة. فامض يا رسول الله حيث أراك الله، فوالذي بعثك بالحق لو خط بنا هذا البخر لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد. وإنا لا نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إن لصبر في الحرب صدق عند اللقاء. فلعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. وفي رواية أن سعد رضي الله عنه قال: لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في ديارهم، وأنا قائل عن الأنصار ومجيب عنهم: فضعا حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وسالم من شئت، وعادي من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، ودع منها ما شئت، وما أخذت كان أحب إلينا مما تركت. فوالله لو سرت إلى البرك من غمدان لسرنا معك إليه. فامض يا رسول الله حيث أراك الله. عند ذلك استبشر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سيروا وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. هذا الموقف الجليل في غزوة بدر لا بد أن يكون لنا معه وقفة، وهي الوقفة الثانية في هذه الغزوة المباركة، وهو الدرس الثاني المستفاد من هذه الغزوة. هذا الدرس عباد الله هو تعظيم الأمر والنهي. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعظمون جدا أمر الله عز وجل أولا، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا. لا أدل على ذلك من هذه الرواية التي ذكرناها. وتعظيم الأمر والنهي عباد الله هو أحد أمرين لا يستقيم القلب بدونهما. فاعلم يا عبد الله أن قلبك لا يستقيم أبدا إلا بأمرين: الأمر الأول أن تتقدم محبة الله عز وجل في قلبك جميع المحاب، والأمر الثاني أن تعظم الأمر والنهي. فلا يستقيم قلب عبد مسلم إلا بهذين الأمرين جميعا. فقلبك هذا الذي هو محل نظر الرب جل وعلا، فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قلبك هذا الذي إذا صلح صلح سائر الجسد، وإذا فسد فسد سائر الجسد. قلبك هذا الذي لن تدخل الجنة إلا إذا أتيت الله عز وجل به سليما: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلبك هذا لا يستقيم إلا بهذين الأمرين. والذي يعنينا في خطبتنا هذا هو الأمر الثاني: تعظيم الأمر والنهي. واعلموا عباد الله أن تعظيم الأمر والنهي إنما هو فرع عن تعظيم الآمر الناهي. فلا يتصور أبدا أن يعظم الإنسان أمرا أو نهيا إلا إذا عظم أولا الآمر الناهي. لذلك ذم الله عز وجل في كتابه أقواما لا يعظمونه، قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. أي ما لكم لا تخافون لله تعالى عظمه، وأمر سبحانه وتعالى بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. قال ابن عباس: تعزروه أي تعظموه. فتعظيم الأمر والنهي فرع عن تعظيم الآمر الناهي. لذلك الصحابة الكرام ضربوا لنا أروع المثل في هذا التعظيم، في تعظيم الله عز وجل أولا، ثم في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا. ذلك أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن المسلم لا يعظم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه شريف النسب مثلا، أو لأنه أكحل العينين جميل المحية، لا، إنما يعظم المسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه رسول الله. وتعظيم الرسول فرع عن تعظيم المرسل الذي هو رب العالمين. فكانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم جدا. لما أرسلت قريش في صلح الحديبية سفيرا لها وهو عروة بن مسعود الثقفي، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ليعرض عليه أمر قريش، فجعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عاد إلى قومه قال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيما له صلى الله عليه وسلم. فهذا هو تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت عمرو بن العاص الوفاة. قال لابنه: أي بني، والله لو طلبت مني أن أصف لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعت، فوالله ما ملأت عيني منه إجلالا له. فإذا عظمت الآمر الناهي أثر ذلك في قلبك فعظمت الأمر والنهي. ثم إن لتعظيم الأمر والنهي علامات، فمن أجل هذه العلامات امتثال الأمر واجتناب النهي. كاذب هذا الذي يدعي أنه يعظم الرب جل وعلا ويعظم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم هو لا يمتثل أمرهما ولا يجتنب نهيهما، كاذب، وإن أقسم على ذلك بالأيمان المغلظة. فأول علامات تعظيم الأمر والنهي امتثال الأمر واجتناب النهي. لذلك أمر الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في غير آية في سورة الأنفال التي تروي وتقص علينا قصة بدر. أمر الله عز وجل بطاعته وطاعة نبيه في ثلاثة مواطن، فقال تعالى في افتتاح السورة: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فأمر بطاعته وطاعة نبيه، ثم أمر ثانيا فقال: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. ثم أمر ثالثا فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ثلاثة مواطن في سورة واحدة، وهي السورة التي تروي لنا قصة بدر. وأمر الله عز وجل بطاعته أيضا في سائر القرآن، من ذلك مثلا قوله تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال الله عز وجل: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فأمر في غير موطن في كتابه بالطاعة له ولنبيه صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم كان لهم السبق في هذا الميدان. ولنضرب على ذلك أمثلة. أما المثال الأول والذي قد أشرنا إليه في الخطبة السابقة، ما حدث لأبي بكر رضي الله عنه مع مصطح بن أثاثة. وكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق على مصطح، وكان رجلا فقيرا. فوقع مصطح مع من وقع في عرض ابنته في حادثة الإفك، فقال أبو بكر رضي الله عنه: هذا أمر ما رمينا به في الجاهلية، أفنرمى به بعد أن أعزنا الله بالإسلام؟ ومنع نواله مصطح. فأنزل الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فهذا أمر إلهي، وليعفوا وليصفحوا، مسبوق بنهي من الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة. فما كان حال أبي بكر رضي الله عنه مع هذه الآية؟ والأمر عظيم أن يقع رجل في عرض ابنتك. أقل ما يقال في مثل هذا الرجل أن تعاديه، أن تقاطعه، هذا أقل ما يقال. أما أن تؤمر أن تبذل له، أن تجزل له في العطاء، من يتحمل هذا؟ فما أن تليت هذه الآية على أبي بكر رضي الله عنه إلا قال: والله يا ربنا إنا لنحب أن تغفر لنا، وعاد على مصطح بالنفقة. هذا لأن أبا بكر رضي الله عنه كان يعظم أمر الله عز وجل، لأنه يعظم الله تبارك وتعالى. المثال الثاني، وهو في المتفق عليه من حديث علي رضي الله عنه، قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار، فخرجوا ثم إنه وجد عليهم في شيء، فقال لهم: أليس أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعونني؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا حطبا. فجمعوا. قال: أوقدوا نارا. فأوقدوها. قال: ادخلوها. ولا تمر عليك هذه الكلمات: تؤمر بأن تدخل النار، قال: ادخلوها. فهم القوم أن يدخلوها. ما هذه القلوب التي عبدت لرب العالمين؟ ادخلوها يدخلوها. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يأتمروا بأمر هذا الرجل، قال: ادخلوها. فهم القوم أن يدخلوها، فقال لهم شاب: يا قوم، والله ما فررتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من النار، فاصبروا ولا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. هذا هو الامتثال، امتثال الأمر والنهي. إذا أمركم أن تدخلوها فادخلوها. فلما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم الخبر قال: أما لو دخلتموها لما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. الشاهد أن هذا الرجل، هذا الشاب، قال لهم: إن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. امتثال مطلق، أي شيء يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فسمعا وطاعة، هذا هو الامتثال. مثال أيضا على ذلك، وهو أيضا في المتفق عليه، من قصة توبة كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه. يقول كعب: ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة، فكنت أشهد الصلاة وأمشي في الأسواق فلا يكلمني أحد، حتى مضى على ذلك 50 ليلة. امتثال جماعي لأمر واحد من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكلم هؤلاء الثلاثة، لا يكلمهم واحد. فكنت أشب القوم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأمشي في الأسواق فلا يكلمني أحد، حتى إذا طال علي ذلك من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة، وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فوجدته جالسا فقلت له: يا أبا قتادة، أناشدك بالله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فعدت فناشدته: يا أبا قتادة، أناشدك بالله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم. قال: فبكيت ثم مضيت حتى تصورت الجدار. وإياكم أن تظنوا أن أبا قتادة رضي الله عنه حين قال الله ورسوله أعلم كان ذلك منه ردا على كعب، لا، بل كأن أبا قتادة لما أعاد كعب عليه الكلام مرة وأخرى وثالثة رجع إلى نفسه فقال: أنا فعلا أعلم أنه يحب الله ورسوله، أعلم ذلك منه حقا. فأراد أن يدفع هذا الخاطر عن نفسه فحدث نفسه بهذه الكلمة: الله ورسوله أعلم، أي الله ورسوله أعلم بحاله مني. كان يخاطب نفسه لا يخاطب كعبة. فانظروا رحمكم الله إلى هذا الامتثال، امتثال جماعي. بل في هذا الموقف الذي ليس معهما فيه أحد إلا الله يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله عز وجل. ومما يدل على ذلك أيضا الموقف الذي معنا، ثلاثة يتكلمون من المهاجرين ثم يقوم سعد بن معاذ فيختم هذا الموقف بخاتمة المسك فيقول له: اضع حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وسالم من شئت، وعادي من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، ودع منها ما شئت، وما أخذت كان أحب إلينا مما تركت، واعلم أن أمرنا تبع لأمرك، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فإن من علامات تعظيم الأمر والنهي كذلك عباد الله سرعة امتثال الأمر واجتناب النهي. قال تعالى فاستبقوا الخيرات، قال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فمن علامات تعظيم الأمر والنهي سرعة الامتثال للأمر وسرعة اجتناب النهي. أخرج أبو داود في سننه من حديث جابر رضي الله عنه قال لما استوى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة أي على المنبر قال جلسوا، فجلس عبد الله بن مسعود عند باب المسجد. كان عبد الله بن مسعود داخلا المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا، فبلغ صوت النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود عند الباب فما استحل لنفسه أن يخطو خطوة واحدة، جلس عند باب المسجد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعالى يا عبد الله سرعة في الامتثال. ولا يخفى عليكم موقف الصحابة الكرام حين حرمت الخمر، فلما نزل قول الله عز وجل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة في الخمر أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ ما أن تليت على أبي بكر رضي الله عنه إلا قال انتهينا انتهينا، ما أن تليت على عمر رضي الله عنه إلا أن قال انتهينا انتهينا. سرعة في الامتثال. والخمر كانت عند العرب كالشراب عندنا، إياكم أن تظنوا أن الخمر كانت عندهم بالشيء الهين أو بالشيء اليسير تركه، أبدا، كانت الكؤوس تدار بينهم في المجالس كالماء. ما أن نزلت هذه الآية بالتحريم إلا امتثل القوم. يقول أنس كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة فنادى مناد ألا إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة قم يا أنس فأهرقها. سرعة في الامتثال. لو أن هذا الموقف حصل بيننا اليوم لربما قال قائل آخر كأس أو نشرب ثم نتثبت من الأمر. أبدا، نادى مناد أن الخمر قد حرمت قم يا أنس فأهرقها انتهى. سرعة في امتثال الأمر. أما حالنا اليوم فلله المشتكى، إذا أمر أحد بأمر أو نهي عن شيء مما يجب اجتنابه تسمع كلمة سوف أفعل هذا إن شاء الله في رمضان، حين أرجع من العمرة سوف أنتهي، حين يحدث كذا سوف أفعل كذا وكذا. وما أدراك يا عبد الله أنك تحيا إلى هذه المدة؟ ما أدراك؟ كلمة سوف أشد كلمة يتندم عليها أهل النار. سوف نفعل، سوف ننتهي، سوف نجتنب، ثم يموت. فلا هو فعل ولا هو اجتنب. فبادر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فاستبقوا الخيرات. فكما أنك تسعى سعيا حثيثا في أمور الدنيا فليكن هذا في أمر الدين أعظم. ثم من علامات تعظيم الأمر والنهي كذلك الاجتهاد في تحصيل الغاية في هذا الأمر، الاجتهاد في تحصيل الغاية في هذا الأمر. فإذا أمرت بأمر تحاول جاهدا أن تبلغ الذروة في هذا الأمر. قدوتك في هذا أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام. قال الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ما قال الله عز وجل ففعلهن، قال فأتمهن أي أتى بهن على وجه الكمال والتمام. والصحابة أيضا لهم السبق في هذا الميدان، فكل خير هم السابقون إليه رضوان الله عليهم أجمعين. ولنضرب على ذلك مثالين. المثال الأول، أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه في قصة طويلة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت بسبي أتانا فأتنا. ثم مرت الأيام فسمع رضي الله عنه بسبي أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ واحدا من هذين، يعني رجل غلام يخدمه يكون في خدمته، خذ أحد هذين. فقال له أبو الهيثم: بل اختر أنت لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا. أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، استوصي به خيرا. الذي يفهمه أي أحد من هذا الأمر؟ أن تطعمه مما تطعم، تلبسه مما تلبس، تحسن له فراشه، لا تثقل عليه الحمل. هذا الذي يفهمه كل أحد. أخذه أبو الهيثم رضي الله عنه وذهب به إلى زوجته وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أخدمني هذا وقال لي استوصي به خيرا. ولك أن تتخيل غلام في هذا العصر ما يحمل من أعباء المرأة. فقالت المرأة الصالحة لزوجها: ما أنت ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعتقه. قال لك استوصي به خيرا، لن تبلغ الوصية إلا بالعتق. فانظر إلى المرأة الصالحة، يبلغون الذروة في امتثال الأمر. استوصي به خيرا تعتقه. والمثال الثاني وكلكم تعرفونه، لما حض النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على الإنفاق في سبيل الله في إحدى الغزوات، فقال عمر رضي الله عنه: اليوم أسبق أبا بكر. انظروا إلى بلوغ الذروة في الامتثال يا عباد الله. فأتى عمر بمال عظيم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك؟ فقال له عمر: تركت لهم مثله. أتى بشطر ماله للنبي صلى الله عليه وسلم. من يستطيعها الآن؟ من يستطيعها؟ أنت تعلم يقينا أن من المسلمين من هو محتاج فعلا، هل تستطيع أن تتصدق بنصف مالك في مرة واحدة؟ فعلها عمر رضي الله عنه. قليلا وأتى أبو بكر رضي الله عنه، أتى بمال عظيم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك؟ قال له: تركت لهم الله ورسوله. أتى بماله كله، وأبو بكر كان تاجرا وكان من أغنياء قريش، أتى بماله كله للنبي صلى الله عليه وسلم. لما تسمع هذه الكلمات عليك أن تتفكر فيها قليلا. أن يأتي رجل من التجار، لا أقول فقير، فيأتي بالدرهم والدرهمين والتمرة والتمرتين، لا، رجل غني ثري، ثم يأتي بماله كله فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم حضهم على الصدق فقط. يأتي بماله كله، قلوب عبدت لربها جل وعلا، توكل بلغ عنان السماء، فقبله منه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من علامات تعظيم الأمر والنهي ألا يرى العبد لنفسه اختيارا مع الأمر والنهي، لا يرى العبد لنفسه اختيارا مع الأمر والنهي. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالعبد المؤمن الصادق الإيمان لا يرى لنفسه اختيارا مع أمر الله أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم. روى الطبري في تفسيره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما ليخطب على غلامه زيد بن حارثة، فدخل على زينب بنت جحش، فلما علمت قالت: ما أنا بناكحتي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: بلى فانكحي. فقالت زينب: أؤامر في نفسي؟ يعني هذا الأمر يرجع إلي، أؤامر في نفسي؟ فبينما هما يتحدثان إذ نزل قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فقالت زينب: يا رسول الله، أترضاه لي زوجة؟ قال: نعم. قالت: إذا لا أعصي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أنكحته نفسي. فهذا هو الامتثال، ألا ترى لنفسك اختيارا مع أمر الله أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنك تعرض الأمر والنهي على هواك أولا. هذه الكلمة الخبيثة الشيطانية التي انتشرت بين الناس، إذا ما أمرت أحدهم بأمر لله أو للرسول صلى الله عليه وسلم، أو نهيته عن بعض فعاله التي قد نهي عنها شرعا، إذا به يقول لك: أنا حر. هذه كلمة شيطانية خبيثة، أنت حر، بل أنت والله عبد، شئت أم أبيت عبد، أنت عبد. ومن تمام العبودية ألا ترى لنفسك اختيارا مع أمر سيدك، ألا ترى لنفسك اختيارا. فالذي يترك أمر الله أو أمر النبي لهوى نفسه، إنما يقول هذه الكلمة بلسان حاله، يقول هذه الكلمة بلسان حاله، ومنهم من يقولها بلسان المقال: أنا حر. ولو درى معناها ولو تفكر فيها ثم اعتقدها لخرجت به من دين الإسلام. بل أنت عبد لله عز وجل، تأتمر بأمره وتنتهي عن نهيه. ذكر أن بشر الحافي كان مبدأ توبته أنه كان جالسا في بيته يوما ومعه رفاقه، والقيان تغنين والدفوف تضرب والشراب يدار بينهم. فبينما هم على هذه الحال إذ مر شيخ كبير بداره، فلما سمع هذه المعازف طرق الباب، فخرجت له الجارية فقال لها الشيخ: صاحب الدار حر أم عبد؟ فقالت الجارية: بل حر. قال: صدقتي، لو كان عبدا لراعى حقوق العبودية. ثم انصرف فسمعها بشر فسأل جاريته عن ذلك، فأعادت عليه الكلام فقال: إلى أين انصرف الشيخ؟ فأشارت إليه، فخرج خلف الشيخ حافية، ولذلك سمي ببشر الحافي، خرج خلفه حافية وقال له: يا شيخ، أعد علي كلامك. فقال له: لو كنت عبدا لراعيت حقوق العبودية. فنزل بشر ومرغ وجهه في التراب وقال: بل عبد عبد، بل عبد عبد. فأنت عبد شئت أم أبيت، وعليك أن تراعي حقوق العبودية لله عز وجل. فإذا أمرك الله عز وجل ابتدر الأمر، وإذا نهاك الله عز وجل عن شيء إياك أن تفعله، فلا ترى لنفسك اختيارا مع الأمر والنهي. هذا من تمام الامتثال، امتثال الأمر والنهي، الذي هو من تمام تعظيم الأمر والنهي، الذي هو بشرطه أحد أمرين لا يستقيم القلب بدونهما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم انصر عبادك الموحدين. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جوعى فأطعمهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك. اللهم يسر لنا السبل إلى نصرتهم، اللهم يسر لنا السبل إلى نصرتهم. اللهم عليك بمن حال دوننا ودون نصرة إخواننا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أهل بعد. يعني أشير سريعا إلى أن أي خطبة أو أي درس يعني الإنسان يسمعه لابد أن يحوله إلى درس عملي في حياته يستفيد به. فمثلا هذه الخطبة في امتثال الأمر واجتناب النهي لابد أن تترجم في حياتك العملية. فبعد ما سمعت لا يتصور أبدا أن يصر مثلا إنسان على أنه يفضل يشرب سجاير إلى الآن. هذا لا معنى له إلا أنه لا يعظم هذا الأمر وهذا النهي، لا يعظم الله عز وجل ولا الرسول صلى الله عليه وسلم في أمرهما أو نهيهما. أو إنسان إلى الآن مصر يتعامل بالربا ويضع فلوسه مثلا في البنوك الربوية ويأخذ هذه الفوائد الربوية، هذا أمر عظيم جدا. وأجمعت المجامع الفقهية كما ذكرنا مرات ومرات، أجمعت المجامع الفقهية في العالم الإسلامي كله على حرمة فوائد البنوك. العالم الإسلامي كله لا يوجد فيها مجمع إسلامي واحد يجيز هذه الفوائد، حتى وإن كان أنت عندك الأمر فيه شبهة ولا شبهة فيه أصلا، فتتركه لله عز وجل وهذا هو الإتمام بقى. فأتمهن، هذا هو الإتمام. أمر فيه شبهة سيبه لله عز وجل، وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. طيب ما هو الموقف من هذه الشبهات؟ قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعى يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فتترك هذه الشبهات لله عز وجل. أو المرأة مثلا التي إلى الآن لم تتحجب ويتسمع ليل نهار أمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب ولا تتحجب، هذا أيضا يدل على عدم تعظيم الأمر والنهي وعدم تعظيم الأمر والنهي. الذي يعارض قول الله عز وجل أو قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس، وهذه هي علامة خامسة من علامات تعظيم الأمر والنهي، ألا تعارض قول الله أو قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد كائنا من كان. لو كان أعلم أهل الأرض، بل لو كان صحابي، بل لو كان أبا بكر وعمر، يقول ابن مسعود يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، فقول أبي بكر لو خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بقوله عرض الحائط. فقول أعلم الناس لو خالف قول النبي أو قول الله عز وجل لا عبرة به أبدا. وعلى هذا نص الأئمة المتقدمون، يعني إمام أحمد الشافعي ومالك وأبو حنيفة نصوا على ذلك. فيروى مثلا عن أحمد أنه قال لأصحابه لا تكتبوا مقالتي ولكن اطلبوا الأصل، يعني الكتاب والسنة. الشافعي كان يقول إذا وجدتم قولي يخالف قول الرسول فاضربوا بكلامي عرض الحائط، وكان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكان مالك يقول كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حنيفة لا ينبغي لمسلم أن يأخذ بقولي من غير أن يعلم من أين جئت به. فالأئمة الأربعة نصوا على هذا الكلام، أن لا تأخذ قول واحد منهم إلا بدليل. فإياك أن تعارض قول أحد، قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الله عز وجل بقول أحد كائنا من كان هذا الرجل. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.